خلي بالك انت مني لو بعدت ثانية عني اموت اموت اموت اموت. حبك انت كل الحياة يلي واخد قلبي انا وعمري في هواك يفوت. سلمى من عيون احلى ما شافت عيوني خدت عقلي خلاص قال بيكي الجمال يتقاس. سلمى من عيون الناس سلمى عقد ورد وماس احلى ما شافت عيوني خدت عقلي خلاص قال بيكي الجمال يتقاس. انتي اغلى حاجة ليا وانتي رايحة وانتي جاية ادوب ادوب ادوب ادوب. قلبي لما شافك ندى من زمان ما شفتش كده جمالك ده يسحر قلوب. سلمى من عيون الناس سلمى عقد ورد وماس احلى ما شافت عيون خدت عقلي خلاص قال بيكي الجمال يتقاس. سلمى من عيون الناس سلمى عقد ورد وماس احلى ما شافت عيوني خدت عقلي خلاص قال بيكي الجمال يتقاس. من عيون الناس سلمى عقد ورد وماس احلى ما شافت عيوني خدت عيوني.